فرحت وين في مطنديه المكناسي اتصام صحاب شيخ علي هرمنا تواصل لتحركاتنا الاحتجاجيه السلميه ومطالبنا بحقنا الموثق في الدستور. قوموا اليوم بوقف احتجاجي امام الاتحاد العام لمجلس الشغل المكتب المحلي لتفعيل البيان الذي قدمه لنا وللضغط على السلطات المحليه والجهويه والمركزيه للتفاوض معنا او التفاعل معنا.